إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. يلا عبد الرحمن. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. هذه أبواب كنت قلت أنه يناسبها الموضوع الذي ذكرته، وهي الألفاظ التي لا تجوز في الشرع، وهذه الألفاظ نعم الرؤيا، لا صرفت نظرا ولم أنسى، نعم تركته قصدا يعني. فهذه الألفاظ هي أبواب ذكرها الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الألفاظ الكفرية أو الألفاظ التي لا تجوز، فقال: باب من سب الدهر فقد آذى الله. والإمام محمد يقصد بهذا ما جرى على ألسنة الناس من سب الزمان، كنحو قولهم: يا خيبة الدهر، وما كان ينسبه المشركون من الأمور وتصريفها إلى الدهر إلى الزمان، وهم في غفلة أن الله جل وعلا هو الذي يقدر الأمور في الزمان، فالزمان والمكان، الليل والنهار مخلوقان لله عز وجل، الليل والنهار مخلوقان لله عز وجل. فهذا السب إذا سببت الزمان ولعنت الزمن، فإنما تسب رب العالمين الذي خلق الزمان والمكان. وقد نبهت من قبل على قاعدة شرعية عظيمة، ألا وهي أن المعتبر في الشرع النظر إلى الأفعال والأقوال موافقة للشرع أو مخالفة، دون النظر إلى القصد. وضربت مثالا بذاك الرجل الذي قال كما في صحيح مسلم: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، فهو يقصد قصدا حسنا، ولكنه قال كلمة الكفر. وعندئذ يحاسب على القول، ينكر عليه قوله، وإذا لم يكن قصده الكفر يعذر. نعم. والحاصل أن الإمام محمد رحمه الله يبين في هذا الباب أن سب الدهر هو مستلزم ضرورة لسب الله، كما سيأتي بيان ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. نعم. قال وأورد قول الله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. المشركون كانوا يحققون شيئا من توحيد الربوبية، وكان جل شركهم هو في توحيد الألوهية، حيث يعبدون آلهة أخرى مع الله تبارك وتعالى ويسلمون بتوحيد الربوبية. وهؤلاء المشركون لم يكونوا يسلمون بكل توحيد الربوبية، وإلا فقد كانوا يردون ويغفلون عن بعض التوحيد المتعلق بالربوبية، وإن كانوا مقرون بالجملة لأن الله هو الخالق الرازق، ولكن يعلقون في بعض المواضع وفي كثير من الأحيان يعلقون الأمور بغير الله، كما كان عندهم التشاؤم والطيرة. فكان من ضمن شركهم أنهم يقولون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، أي موتنا وحياتنا إنما هي أعمار يفنيها ويقضيها الدهر. فلم يجعلوا موتهم ولا حياتهم متعلقة بالله. لذلك انظر إلى الفرق بين قول المشركين: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وانظر مقارنا مع قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالمشركون ينسبون حياتهم ومماتهم إلى الدهر، والدهر هو الذي يهلكنا. وأما المؤمنون فينسبون الأمور في الحياة والممات لله عز وجل. وهؤلاء المشركون ينسبون الموت والحياة لفعل الدهر، فيجعلون الدهر هو الفاعل، وهذا من الشرك، إذ تنسب ما الله عز وجل خالقه تنسبه إلى غير الله في التصرف. فالدهر وهو الزمان ما هو إلا شيء مخلوق، لأن الدهر إنما ينتج عن تعاقب الليل والنهار، فإذا طلعت الشمس يأتي النهار، وإذا طلع غربت الشمس وأقبل القمر يأتي الليل. ولذلك سيأتي معنا في الحديث أن الله جل وعلا يقول: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. فبين الله عز وجل أن الدهر ما هو إلا مخلوق، يقلب الله الليل والنهار، يأتي بالليل ويأتي بالنهار، وهذا هو الدهر. لأن الليل والنهار ينتج عنهما الليل والنهار، وهما الدهر، لأن الدهر هو الزمن، والزمن هو إما أن يكون زمنا بليل أو بنهار، فالأمر كله بيد الله والدهر بيد الله عز وجل. إذن فما هو غلط المشركين في قولهم وما يهلكنا إلا الدهر؟ نسبوا الإهلاك للدهر للزمن، والواقع أن الإهلاك بيد من؟ بيد الله. لذلك الله جل وعلا نسب الإهلاك إليه، قال الله عز وجل: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. وسمى الله عز وجل الموت هلاكا، فقال الله عز وجل: فلما هلك، مخبرا عن نبي الله يوسف، فلما هلك حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. هكذا هكذا الآية. نعم، هلك أي مات. ونسب الله عز وجل إلى نفسه صفة الإهلاك، وأنه أهلك القرون الذين كانوا على الكفر والضلال، ونسب الفعل لنفسه. إذن فهؤلاء نسبوا الأمر إلى غير الله وهو الإهلاك، قالوا وما وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. ولكن الأصل والحقيقة أن الله هو الذي يهلك من يشاء من عباده. قال الله عز وجل: وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وما لهم بذلك من علم. ولذلك يطالب الله المشركين عندما يفترون على الله الكذب: قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ فيطالبهم الله بالعلم على دعواه، والعلم هو الحجة والبينة. إذن هؤلاء المشركون نسبوا الإهلاك للدهر، ما الحجة في ذلك؟ ليس عندهم في ذلك حجة لا عقلية ولا شرعية، لأن الحجج إنما تدور بعقل أو شرع، والزمن هو نفسه مخلوق، لأن الزمن ينتج عن شمس وقمر، وينتج عن الشمس والقمر الليل والنهار. فما هي قدرة الشمس أو قدرة القمر الذي ينتج عنهما ليل ونهار؟ ما هي قدرة مخلوق على أن يحيي أو يفني أو يهلك؟ إنما هذه مخلوقات مسخرة، كما أنك أيها الإنسان مخلوق مسخر. إذن أين العلم على أن الدهر مهلك؟ إذن أنكر الله عز وجل على من نسب أفعاله تبارك وتعالى إلى غيره. الله جل وعلا له صفات، وصفات الله عز وجل صفات فعلية وصفات ذاتية. صفات ذاتية وهي الصفات التي لا يتصور انفكاكها عن الله قط، فالوجه واليدان والأصابع والعينان صفات ذاتية لله، وصفات فعل وهي الصفات الاختيارية، يفعل الله ما يشاء وقت ما يشاء. فالخلق والرزق والإحياء والإماتة صفات فعل يتعدى أثرها إلى غير الله. فعندما يريد الله أن يخلق يقول كن فيكون. إذن فصفات الفعل كالخلق والرزق والإحياء والإماتة هذه يفعلها الله عز وجل، ولا يجوز أن ينسب فعله هو لغيره تبارك وتعالى. ولذلك سيأتي في الحديث ما يتعلق بأنه لا يجوز أن ينسب صفة من صفاته تعالى أن تنسب لغيره، وسيأتي الارتباط ما بين الآية والحديث. طيب أكمل ثم تقرأ. ثم ذكر الإمام محمد الحديث الصحيح في الصحيحين بعد الآية، والحديث أورده قائلا وفي الصحيح، أي في صحيح مسلم، وهذا لفظه. وإذا قيل في الصحيح فيراد به الصحيحان البخاري ومسلم، فيقال رواه جاء في الصحيح أي في الصحيحين. وهذا الحديث كذلك أخرجاه في الصحيحين، لكن اللفظ هو لفظ مسلم. قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. هذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم، هكذا أخرجه في الصحيح، ووافقه الإمام البخاري، إلا أنه زاد بعد قوله وأنا الدهر قال بيد الأمر والباقي مثله أقلب الليل والنهار. قال وفي رواية، وهذه الرواية هي لفظ مسلم، قال لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وهذا الحديث فيه مسائل، أولها أن الله يؤذى عندما يسب الزمان، والأذى يختلف عن الضرر، لذلك الضرر صفة عجز، الضرر صفة عجز، وتسلط الغير على المضرور، وهذا أمر فائدة تنتبهون لها. لا يجوز شرعا أن يقال أن الله يضر، لأن الضرر صفة عجز وضعف، أن المضرور يعجز أن يدفع الضرر عن نفسه، ولكن الأذى ليس صفة عجز. فالله عز وجل في كتابه وفي السنة نفى الضرر عن نفسه وأثبت حصول الأذى. انظر، قال لن يضر الله شيئا فنفى الضرر عن نفسه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في الحديث الطويل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وفيه إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فبين الله عز وجل أن العباد يعجزون أن يضروا الله، ثم أثبت الله أنه يؤذى ولا يضر. قال إن الذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين هكذا يؤذون الله ورسوله، فأثبت أنهم يؤذون الله. وفي الصحيح يؤذين ابن آدم في الصحيحين. إذن انتبه إلى الفرق، أن الله يؤذى ولا يضر، وأن الضرر لا يوصف الله به، أي لا يوصف الله بأن الضرر يصل إليه، ولكن يوصف أن الله يؤذى. وما الفرق؟ لأن الأذى قد يجامع الضرر وقد لا يجامعه، فقد يؤذيك أحد ويضرك، وقد يؤذيك ويعجز أن يضرك. فلو أن أحدا سبك وهو عاجز وضعيف، فهو آذاك وأنت لقدرتك عليه فأنك تعفو عنه، ومع عفوك عنه فقد آذاك. وإنما يضرك إذا تمكن منك، فإذا تمكن منك وتسلط عليك وكنت عاجزا فهذا ضرر، وأما إذا لم يتمكن منك فهذا أذى وليس بضرر. إذن انتبهوا إلى عظمة القرآن في استعمال الألفاظ. نفى الله عن نفسه الضرر وأثبت أنه يؤذى. إذن فالله يؤذى ولا يضر، لأن الخلق أعجز قدرا من أن يضر الله، ولكن الله جل وعلا يؤذى بأقوال وأفعال المشركين أو بأقوال وأفعال تخالف شرع الله، فيؤذى الله ولا يضر. وهذا يجرنا إلى فائدة عارضة. قال من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، من قالها ثلاثا قال لم يضره شيء، ولم يقل لم يؤذه شيء. ايش الفرق؟ يختلف، الضرر اعم والاذى اخف. لذلك ممكن ان يلدغك ثعبان او عقرب ولكن لا يضر وان اذى. اذا هذا الحديث في الصحيحين يدل على أن الله يؤذى، ودل الكتاب والسنة على أن الله لا يضر. هل وصلتكم هذه الفائدة؟ طيب، قال يؤذيني ابن آدم، ثم بين الله هذا الأذى بأن ابن آدم يسب الدهر. يقول وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذن هذا الذي يسب الدهر من حامل له على أن يسب الدهر؟ ما يصيب الإنسان من نكائب ومصائب وهموم وأحزان فيضيق صدره فيسب الزمان. لذلك جاء في الصحيحين: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. وجاء في الصحيحين: لا تقولوا يا خيبة الدهر، لا تقولوا يا خيبة الدهر، أي إذا أصيب الإنسان بما يضره في أمره في حياته فإنه يتسخط على الحياة وينقم على الزمن فيسب الزمان، يسب الدهر تسخطا وانتقاما وكرها لما قدر عليه في الزمن. فسب الدهر ملازم للتسخط ولعدم الرضا عن أقدار الله. وإلا إذا كان الإنسان في نعمة وعافية فإنه لا يخطر على باله أن يسب الدهر. لذلك كما ترى عند الجهلاء إذا أصيب بما يضره يقول: هذا يوم أسود، أو هذا زمن كذا، أو هذا زمن، ألفاظ العوام، زمن أغبر أسود، هذا زمن إلى آخره. هذا كله مناف لكمال الإيمان، وهذا كفر، إلا أنه من الكفر الأصغر، لأن إيذاء الله عز وجل وسب الله لا يجوز، إلا أنه نظر الشرع إلى قصد السب. لو أنه سب الله صراحة لكان من الكفر الأكبر، ولكنه من سب الدهر استلزم سب الله. يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر. فسر ما معنى وأنا الدهر؟ أي وأنا بيدي أمر الدهر. فإذا سببت الدهر فكأنك سببت الله عز وجل. إذن الشرع ينظر إلى الألفاظ، وإن كان المتلفظ لا يقصد، فهذا الذي يسب الدهر لا يقصد أن يسب الله، ولكن سبه استلزم سب الله. ومثل هذا قوله، ومثل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، أو أن يسب الرجل والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ قال: نعم، يسب الرجل، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذن لما سب أبا الرجل، لما سب أم الرجل، عاد المسبوب فسب أباه وأمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا الذي ابتدأ بالسب اعتبره سابا لأبويه، لأنه تسبب في سبهما. وهذا أمر مهم جدا جدا، أن كثيرا من الناس يقعون في أقوال الشرك أو في أفعال الشرك، فلما ينكر عليهم يقولون: لم نقصد ذلك. فنقول: ليس إنكارنا على مقاصدكم، إنما إنكارنا على ماذا؟ على أفعالكم وأقوالكم، سواء قصدتم معنى صحيحا أو قصدتم معنى باطلا. إذن هذا الذي يطوف بالقبر أو يذبح بالقبر أو يحلف بغير الله أو يقول: يا فلان من الأموات أغثني، سواء قصد الكفر أو لم يقصد، ففعله كفر دون النظر إلى قصده. إذن يؤذيني ابن آدم فيه الحجة على أن الشرع ينظر إلى الأقوال والأفعال إذا خالفت الشرع دون النظر إلى قصد القائل أو الفاعل. إذن فأنت آذيت الله عز وجل بسبك للدهر، لأنك أولا جعلت أفعال الله لغيره، فالله هو الذي يقدر عليك الخير والشر، فلما سببت الدهر فكأنك اعتقدت أن الدهر هو الذي أضرك. إذن ومن هنا يلتقي الحديث مع الآية أن الكفار نسبوا فعل الله وهو الإهلاك، نسبوه إلى من؟ إلى الدهر. وأنت الذي تسب الدهر نسبت فعل الله وهو الذي قدر عليك من الأمور التي حملتك على التسخط، فنسبت هذه الأمور إلى الدهر، فسببت الدهر، جعلت الدهر هو الفاعل فتسخط عليه. ومن هنا التقت الآية مع الحديث، والجامع بينهما أن الآية والحديث الذي يسب هنا مع قول المشركين هناك كلاهما يلتقيان في نسبة أفعال الله إلى غير الله، ألا وهو الدهر. ثم قوله أقلب الليل والنهار فيه رد على حجة من نسب الفعل لغير الله. الدهر، ما هو الدهر؟ الزمن. وكيف يعرف الزمن بليل ونهار؟ بالتعاقب بالليل والنهار، فهذا هو الزمن. يقول بيد الأمر أقلب الليل والنهار. ولذلك جاء في الحديث الصحيح عند مسلم فإن شئت قبضتهما، أي إن شئت قبضت الدهر. بماذا؟ إذا قبض الشمس والقمر فلم يبق دهر، لأن الدهر إنما هو دهر بتعاقب الليل والنهار. فإذا أزال الله الشمس والقمر أين الدهر عندئذ كليل أو نهار؟ لا وجود له. إذن ربنا يبين أن الليل والنهار إنما هما من الشمس والقمر، وأن الله هو خالق الشمس والقمر. عندئذ فإذا نسبت إلى مخلوق مثلك فأنت عاجز، نسبت لعاجز. فالشمس والقمر مسخرات بأمر الله عز وجل، وهما مخلوقان لله كما أنك مخلوق. ثم قال لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر. قوله فإن الله هو الدهر ليس معنى الدهر اسم من أسماء الله، فإن الأحاديث فسرت أي أنه هو الدهر، أي هو المتصرف في الدهر تقلبا بين ليل ونهار، يقلب الله الليل والنهار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل. إذن هذا يبين لنا أن من ذرائع الشرك أن يسب الدهر، ولا يخطر على بالك خطأ أن قول الله عز وجل في يوم نحس مستمر في أيام النحسات أن هذا من باب سب الدهر، إنما هذا من باب ذكر العذاب في هذا اليوم. وقد فسر المفسرون من أئمة السلف كالإمام الطبري في قوله تعالى في يوم نحس مستمر في أيام النحسات، قال مشؤومات شديدات صعاب على هؤلاء المهلكين. إذن يوم النحس أي يوم العذاب، واليوم المشؤوم على الإنسان الذي يكون عليه شر في هذا اليوم، فليس فيه سب للدهر، وإنما فيه بيان أنه نحس على هذا الرجل، أي أنه شر عليه، لا أنه سبب ظهره. إذن يتلخص من هذا أن المؤمن عليه أن يرضى بما قدر الله عز وجل عليه، وأن يصبر، وأن ينسب الأمور كلها لله عز وجل. ما كان من خير فمن الله عز وجل فضلا، وما كان من شر فمن تقدير الله بذنوبنا. فلا يتسخط العبد على ربه ويرضى بما قسم الله عز وجل، فما كان من خير يشكر الله عليه، وما كان من شر فيتهم نفسه ويستغفر ربه ويصبر. نعم، أعد بارك الله. قال رحمه الله تعالى: باب من سب الدهر فقد آذى الله. وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله أذى لله، الثانية تسميته أذى لله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاها شاه. وفي رواية: أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أقنع يعني أوضع. نعم. هذا الباب عقده الإمام رحمه الله ليبين أنه لا يجوز أن يطلق على الله التسميات، أنه لا يجوز أن يطلق على غير الله ما اختص الله به عز وجل من الأسماء. قال في الصحيح وأورد الحديث، وهذا اللفظ الذي أورده هو لفظ مسلم في صحيحه، وقد رواه أيضا البخاري، إلا أن هذا اللفظ هو لفظ الإمام مسلم رحمه الله. قال: إن أخنع اسم عند الله. أخنع، الإمام مسلم لما أن روى هذا الحديث عن شيخه، عن بعض شيوخه منهم أحمد بن حنبل، فبعد أن رواه قال مسلم: قال أحمد بن حنبل: سألت أبا عمرو ما معنى أخنع، فقال أبو عمرو: يعني أوضع، أخس وأذل، أخس وأذل وأخبث، كل هذه المعاني تدخل في كلمة أخنع. قال: إن أخنع اسم عند الله. أذل الأسماء عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. ملك الأملاك يعني كما يطلق ملك الملوك، وهذا يطلق هذا اللفظ في بلاد فارس، ولذلك لعلكم تذكرون محمد رضا الدهلوي، هذا الذي كان حاكم إيران ومات ودفن هنا عندنا في مصر، كان يسمى شاهنشاه، شاهنشاه، وهو اللفظ الذي عندكم هنا، شاه يعني ملك الملوك، هذا أخنع الأسماء وأذل الأسماء عند الله أن يسمى الرجل بملك الأملاك. قال لا مالك إلا الله، لا مالك إلا الله، فقد ذكر بعد قوله أخنع الأسماء بين العلة لا مالك إلا الله، أي أن هذا الوصف بملك الأملاك إنما هو وصف لا يليق إلا بالله، فالله جل وعلا هو ملك الأملاك وهو ملك الملوك، فلا يوصف بهذا الوصف إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك قوله لا مالك إلا الله جملة تعليلية للنهي، كأنه يقول لا يليق أن يسمى بهذا الاسم إلا الله لأنه لا يستحق أن يوصف بملك الملوك أو الأملاك إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أورد قال سفيان مثل ذكر هنا بقصر الهاء بدون ألف بعدها، عندكم في بعض النسخ في ألف بعد شاهان شاه بعد الهاء في ألف. طيب إذن الذي في صحيح مسلم قال سفيان شاهان شاه بألف بعد الهاء الأولى، شاهان شاه أي ملك الملوك، شاهان شاه. وسفيان هو أحد الرواة في السند في الصحيحين، وهو الإمام الثقة أبو محمد سفيان بن عيينة إمام الأئمة رحمه الله، ففسر معنى مراد الحديث قال مثل شاهان شاه أي ملك الملوك. ثم ذكر رواية مسلم أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، وذكر الحديث. إذن هذا الحديث يدل على أن الله عز وجل هو المسمى بملك الملوك وملك الأملاك، وأنه لا مالك إلا الله على التحقيق. لذلك لا يجوز ويحرم، وقد نص أهل العلم على أنه يحرم أن يسمى بملك الملوك غير الله. انظر إلى ترتيب أبواب الشيخ، ذكر الدهر حيث نسبت أفعال الله إلى ماذا؟ إلى غير الله، ثم أعقبها بهذا الباب حيث نسبت أحسنتم، حيث نسبت أسماء الله لغير الله. هذا تناسب جيد، هذا تناسب جيد في الترتيب. إذن فلا يجوز أن يوصف ما اختص الله به من الأفعال ومن الأسماء لا يجوز أن يوصف به غيره. انظر إلى ما اختص، إلى ما اختص، وإلا فقد يصح أن يطلق الاسم على الله وعلى العبد كل بالمعنى الذي يليق به. فمثلا أضرب لكم مثالا، عندما نقول العزيز فالله سمى نفسه بالعزيز، وسمى ملك مصر قالت امرأة العزيز. إذن لما ننظر إلى هذا الوصف فهذا لم يختص بالله، فالله العزيز وفلان العزيز والعزة غير العزة. وأما إذا دل الشرع على اختصاص الاسم أو الصفة أنها مختصة بالله لا تتعدى لغير الله فلا يجوز أن يوصف بها غير الله. مثل ماذا؟ مثل العزة والكبرياء. قال: الكبرياء ردائي والعزة إزاري، فمن نازعني فيهما شيئا عذبته. لا يجوز أن يتصف العبد بالكبر. لماذا؟ الكبر لا يليق إلا بالله عز وجل. إذن هناك أسماء وصفات وأفعال يشترك العبد مع الله في مسماها مع اختلاف حقيقتها. هناك قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوصف الله نبيه بالرأفة والرحمة، والله متصف أيضا بالرأفة والرحمة. إذن لا يقال إن وصف الرأفة والرحمة يختص به الله. طيب والكبر يختص به الله، فلماذا قلنا إن وصف الرأفة والرحمة لا يختص بالله، وقلنا إن وصف الكبر لا يختص إلا بالله؟ ما الفرق مع أن الرأفة والرحمة والكبر كلها صفات لله، ولكنه يجوز للمخلوق بل يستحب بل يجب أن يكون رؤوفا رحيما، ويحرم عليه أن يكون متكبرا؟ الآن اتضح لكم. ما الذي اتضح لكم؟ أن ما كان من الأسماء أو الصفات أو الأفعال حرمه الشرع على غير الله ولم يدل الشرع على وصف غير الله به تقريرا وتأكيدا، فإن الوصف والاسم لا يجوز إلا لله. أعطيكم مثالا آخر. في الصحيحين قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرا. هذا حديث صحيح أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز شرعا بعد بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون مصورا لما فيه روح، أو أن تصور شيئا فيه روح. هذا الفعل اختص الله به فحرم عليك أن تفعله. فلماذا حرمنا أن تكون مصورا لما فيه روح؟ الجواب: لأن الشرع دلنا على أن وصف التصوير لما فيه روح لا يكون إلا لله. إذن وهنا فائدة سأعيدها أرى أنها مهمة: هناك من الأسماء والأفعال والصفات يشترك فيها المخلوق مع الخالق في أحسنت في المسمى فقط مع اختلاف الحقيقة، وهناك من الأسماء والصفات والأفعال لا يجوز أن يتصف بها إلا الله. هل كلامي واضح؟ طيب، إذا ملك الملوك أو ملك الأملاك اسم اختص به الله، فلا يجوز شرعا أن يتسمى به أو أن يتصف به أحد من الخلق. إذا في الباب الأول بين أنه لا يجوز نسبة أفعال الله إلى الدهر، وفي الباب الثاني بين أنه لا يجوز نسبة أسماء الله ما اختص الله به إلى البشر. الباب تبويبه يختلف عن نص الحديث. نص الحديث في ماذا؟ ملك الأملاك، هذا المنهي عنه، ولذلك الله سمى نفسه بذلك، قل اللهم مالك، يا بتقدير يا النداء، يا مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. إذن من أسماء الله مالك الملك، اختص الله بهذا الاسم فلا يجوز أن يتسمى. إذن النص في معنى أو في حكم، والباب في حكم آخر. الباب باب التسمي بقاضي القضاء، أي لا يجوز التسمي بقاضي القضاء، هذا الباب. بينما الحديث يدل على تحريم التسمي بماذا؟ بمالك الملك. لو أن الشيخ بوب على ما دل عليه الحديث وألحق به غيره قياسا عنده لكان أفضل. فلو أنه بوب فقال باب التسمي بملك الأملاك وقاضي القضاء، هذا كان أفضل، لأن التسمي بقاضي القضاء وإن كان جل شيوخ أهل السنة في بلاد الحجاز على هذا القول، قالوا لا يجوز أن يسمى بقاضي القضاء، لأن الذي يقضي على القضاء وهو قاضيهم وهو الذي يحاسب القضاء هو رب العالمين. فالشيخ محمد قاس اسم قاضي القضاء على ماذا؟ على ملك الملوك أو ملك الأملاك، ناظرا للمعنى، ناظرا للمعنى. أولا أقول لو أن الشيخ بوب على ما دل عليه الحديث صراحة ثم قاس عليه غيره لكان أولى. والسؤال هل يكره التسمي بقاضي القضاء؟ فيه خلاف بين أهل العلم. جل شيوخ أهل السنة في بلاد الحجاز في زمننا هذا يرون تحريم التسمي بقاضي القضاء، وفي هذا القياس نظر. فإننا نجد أن كلمة قاضي القضاء ظهرت في زمن السلف، ونجد في كتب الرجال إطلاق كلمة قاضي القضاء، سواء في كتب الرجال التي ألفت في زمن السلف أو من جاء بعدهم بعد القرون الثلاثة أو ابتداء القرن الرابع وهلم جر. ثم لا نجد حسب ما أحاط به علمي وفوق كل ذي علم عليم، لا نجد أن السلف أنكروا هذا الاسم، وإن كان بعضهم كان يكره أن يطلق عليه هذا لأنه يمنع التسمية من أصلها. وعندئذ تنازع العلماء في إطلاق كلمة قاضي القضاء، فنص بعضهم على التحريم ونص بعضهم على الكراهة ونص بعضهم على الجواز، وقال إن هذا اللفظ قد ظهر في زمن الأئمة ولم يستنكر، والقلب أميل إلى هذا القول الأخير أننا كما قلت تجد في الجرح والتعديل وفي تاريخ بغداد وفي كلام الذهبي في سير أعلام النبلاء وفي تاريخ الذهبي تاريخ الإسلام وفي غيرها، وتجد من كلام أئمة السلف عند أبي نعيم في الحلية وعند غيره، تجد إطلاق كلمة قاضي القضاء، ولا نعلم أنهم استنكروا ذلك فيما أحاط به علمي. وليس عندنا في الدليل الشرعي وصف الله بأنه قاضي القضاء، ليس عندنا في الأدلة الشرعية إطلاق وصف قاضي القضاة على الله. إذن ها هنا بابان: الأول أننا لم نجد في الأدلة إطلاق وصف قاضي القضاة على الله، فلا يقال أن من أسماء الله أنه قاضي القضاة. ثانيا أننا لم نجد عن السلف مع استعمال هذا اللفظ واشتهاره لم نجد إنكارا، وإن كان جاء عند المتأخرين من أهل العلم كابن القيم وغيره أنهم استنكروا هذا. إذن فلا شك أن فهم السلف أولى، وأظن هذه أول مسألة أخالف فيها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في أصل التبويب، ولذلك المسألة فيها نزاع، ولا ينبغي أن يسلم لأي كتاب إلا ما جاء عن الله ورسوله. والحديث يدل على تحريم التسمي بملك الأملاك أو ملك الملوك، لكن ليس فيه دليل على ما بوب عليه الإمام الشيخ محمد هذا الذي أحاط به علمي. أعد. ورحمه الله تعالى: باب التسمي بقاضي القضاة. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أقنع عتم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغير رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. وقوله أقنع يعني أرضى. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بمالك الأملاك. الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان. الثالثة التفطر للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه. الرابعة التفطر أن هذا لإجلال الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. هذا الحديث أن الرجل يسمى أبا الحكم، لما سمي بذلك يحكم بين الناس ويقبل الناس حكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فأنكر عليه أن يسمى أبا الحكم، لأنه لا يليق أن يقال أبا الله، أن يقال هو أبو الله، هذا لا يجوز. فلا يجوز لأحد أن يقول أبو ويذكر اسما من أسماء الله، فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمه لأجل ذلك، وفي هذا تعظيم لأسماء الله تبارك وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء بالكنية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. بارك الله فيك، أحسن الله.